الحمد لله تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين أما بعد أيها الإخوة الكرام فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الدنيا وفضله وكرمه كما أخبرنا سبحانه وتعالى في كتابه قال ولقد كرمنا بني آدم لكن هذا الإنسان الذي كرمه الله عز وجل فضله وشرفه بعض هؤلاء البشر قال الله عز وجل عنهم في كتابه إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل هؤلاء الذين وصفوا بهذا الوصف أنهم أضل من الأنعام هم قوم من جنس بني آدم الذين كرمهم الله سبحانه وتعالى لهذا قال بعض المفسرين في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى خلق في هذه الدنيا ثلاثة أنواع خلق البشر وخلق الملائكة وخلق الأنعام أما الملائكة فهم عبد بلا شهوة لذلك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا يسألون عن العبادة والتسبيح وذكر الله سبحانه وتعالى وأما فهم شهوة بلا عقل لذلك لا حساب عليها أما الإنسان فخلق بعقل وشهوة عقل إن صدق في طلب الحق سيوصله لا محالة إلى طريق الله سبحانه وتعالى وشهوة تدره إلى الدنيا لذلك فإن هذا الإنسان الذي هو بعقله وشهوة إن اختار طريق العقل واختار طريق الله سبحانه وتعالى صار أفضل من الملائكة لأن الملائكة وإن اختاروا طريق الله أو وإن ساروا في طريق الله فهم يسيرون في هذا الطريق بدون اختيار ليست عندهم شهوة فمن اختار طريق الله صار أفضل من الملائكة ومن اختار البعد عن طريق الله سبحانه وتعالى صار أضل من الأنعام لأن الأنعام وإن كانوا يعيشون لشهواتهم فليس عندهم عقل مميز أما الإنسان فعنده عقل مميز فإن ترك هذا العقل واختار طريق الشهوات صار كما وصف الله سبحانه من الأنعام لذلك ربنا سبحانه وتعالى حين أمرنا بالتعبد له جل في علاه لم يأمرنا أن نكون آلات يعني يعني أنا عندي خمس فروض بروح أركع وأسجد وأتشهد وأسلم وأروح، عندي شهر في السنة مصوم، عندي فريضة في العمر اسمها الحج بأديها، عبادات روتين أقوم به وفقط، ما هكذا تعبدنا الله سبحانه وتعالى. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لا يخشع في الصلاة ولا يحسن أداء الصلاة، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن في صلاتك نقص، إنما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل، ارجع فصلي فإنك لم تصل. هذه الصلاة التي خلت عن الطمأنينة والخشوع فيها ليست بصلاة أصلا. لهذا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن كل شيء افترضه الله سبحانه وتعالى علينا في هذه الدنيا له حكمة، وهو سواء لأن الله سبحانه وتعالى أخفاها مطلقا لا نعلم الحكمة مطلقا، أو لأننا قد لا نصل إليها في الوقت، قد تظهر لنا بعد ذلك، لكننا متعبدون دائما أن نكون على يقين أن الله سبحانه وتعالى بيده الخير كله ويقدر في هذا الفعل شر محض، إلا أننا على يقين أنه طالما أمرنا الله سبحانه وتعالى به فهو خير محض. في هذه الأيام تعبدنا الله سبحانه وتعالى بعبادة عظيمة هي عبادة الحج. هذه العبادة ليست مجرد رحلة سفر وأركان تؤدى وينتهي الإنسان منها ويعود إلى بيته ويلقي حملا من ظهره وينتهي الأمر، إنما للحج معاني وحكم، بعضها نفهمه وبعضها نقف عليه في هذه الدقائق بإذن الله سبحانه وتعالى. الحكمة الأعظم في أن تظهر معنى طاعتك وعبوديتك واستسلامك لأوامر الله. أنت عبد لله سبحانه وتعالى تتشرف بذلك، هذا شرف عظيم أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان الوصف أنك عبد، هذا شرف عظيم أن تنسب إلى سبحانه وتعالى. أنت في الحج تظهر معنى هذا الاستسلام، وهذه العبادة بنيت على هذا الاستسلام من اللحظة الأولى لتشريعه، من يوم أن أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج. هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى لو تعامل معه الإنسان بعقله، أنا أحسبها بحسابات عقلية، إبراهيم عليه السلام يؤمر أن يؤذن في الناس بالحج، من الذي يسمع إبراهيم عليه السلام في هذه الصحراء؟ لا أحد، لا أحد سيسمع. ثم حتى ولو سمع كل الناس، من الذي سيستجيب لهذا النداء؟ وليس على وجه الأرض مسلم وموحد بالله غيره هو وزوجته. لا أحد سيسمع، وإن سمع أحد لن يستجيب أحد. هذا بالحسابات العقلية، لكن لكنك مأمور أنه في بعض الأحيان ستكون الإجابة الحكمة أن تسمع وتطيع، فلا بد أن يكون جوابك سمعنا وأطعنا. قد تسأل عن الحكمة أحيانا فتجد جوابا، تجد معنى تفهم أو حكمة يصل إليها أو يطلبها عقلك، لكن في بعض الأحيان قد يكون جواب سؤالك على الحكمة هو أن هذا أمر من الله وفقه، فتسمع وتطيع وتقول كما قال الصحابة رضوان الله عليهم: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يسأل في آية سورة البقرة لما سأل رب أرني كيف تحيي الموتى، سأل كيف، فكان هناك جواب: أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأجابه الله إلى سؤاله، قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. إلى آخر هذا الخبر الذي جاء في سورة البقرة. هنا سأل إبراهيم فوجئ. حين أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج سأل، كما جاء في بعض الآثار سأل، لكن جواب إبراهيم هنا كان: عليك النداء وعلينا البلاغ. هنا حكمة لكن لم تصل إليها بعقلك الآن، تراها لكن نفذ الأمر: عليك النداء وعلينا البلاغ. فسلم إبراهيم عليه السلام لأمر الله وأذن في الناس بالحج. جاء في بعض الآثار رضي الله عنه أن إبراهيم عليه السلام أذن في الناس بالحج، يقول عبد الله بن عباس: فأمر الله سبحانه وتعالى الجبال فتوضعت، ووصل نداء إبراهيم إلى كل بشر على وجه الأرض، ووصل نداءه إلى جميع الخلق حتى في أصلاب آبائهم. فلا يزال الناس من يوم إبراهيم وإلى أن تقوم الساعة يروحون إلى بيت الله الحرام يلقون نداء عليه السلام. أراد الله لسيدنا إبراهيم أن يكون أصلا، هذا الأساس، كل من يحط إلى هذا المكان إلى أن تقوم الساعة داء يلبي بداء إبراهيم عليه السلام. لهذا وصف الله في كتابه: إن إبراهيم كان أما قام بالدين وحده، وقام بالدعوة وحده، وقام ذلك كان أمة واحدة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه إذ ابتلاه وهدى. أذن إبراهيم عليه السلام في الناس بالحج وسلم لأمر الله. هذه التربية التي قام عليها سيدنا إبراهيم عليه السلام هي التي تلقتها زوجته هاجر. يأتيه أمر آخر أن يأخذ زوجته وطفله الرضيع الذي ولد له بعد أن بلغ من الكبر عتيا، ويتركهم في هذه الصحراء التي لا حياة فيها ولا ماء ولا شيء. أيضا لو حسبنا هنا بالحسابات العقلية هذا هلاك، يعني مش هيروح حتى يقعد معهم، لا ده هيتركهم وينصرف في هذه الصحراء. لكن هذا الشر المحض بالعقل القاصر، لأن الله أمر به إذن يقينا هو خير واحد. لذلك لما تركه المنصرف وانصرف تنادي عليه زوجة الخبر المشهور إلى أين تقضي وتتركه، لا يجد لها جوابا، مش بإيده ولا اختيار. فتقول الله أمرك بهذا، فيشير برأسه نعم المرأة التي ربيت على التسليم لله سبحانه وتعالى كانت على يقين أيضا، قالت إذن لن أمنعك. قال ما أن الله أمر بذلك سمعنا وأطعنا ولم يضيع عليك، ونحن على يقين أن ذلك هو الخير كله. كما التسليم المطلق لأوامر الله هو الخير كله، وأن هاجر لما سلمت أمرها لله أتاها الخير من كل جانب، وأن هاجر لما تعلق قلبها في لحظة بدون قصد بسبب من أسباب الدنيا قل هدرها. هذا جاء الملك فضرب الأرض بجناحه وتفدرت عين الملك لتسلم أمرها لله. في لحظة معينة حسبتها هذا بالحسابات العقلية، احنا من ساعتها بعيدين عن الحسابات العقلية، نسلم أمرنا لله. في لحظة حسبتها هذا بالحسابات العقلية ان الماء المتفجر ده ممكن يروح، فخافت انه يضيع. قال النبي صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو تركتها لكانت عينا معينا. لو انها لم تحسب هذه الحسبة انها يضيع ومش هيضيع والكلام ده كله، وفوضت الامر لله سبحانه وتعالى في كل شيء، لكانت عين الماء اوسع من ذلك بكثير. هذا معنى التسليم والتفويض. من الشبهات التي يثيرها بعض الجهلة بهذا الدين أن عبادة الحج فيها وثنيه، هذا جهل مطلق. يقولون إن في النهاية بتطوف حول أحجار، ده بالضبط اللي بتعملوه زي اللي كانوا المشركين قبل الإسلام بيعملوه، هذه وثنيه، هذا جهل بدين الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ نحن في الحج نطوف حول حجر ونقبل حجرا، والحجر الأسود، ونستلم حجرا آخر دون تحريم دون ركن يمين، وبعد الطواف تصلي خلف حجر مقام إبراهيم، ثم تسعى بين حجرين الصفا والمروة، وفي جزء تسعى وفي جزء في سرعة في المشي الرمل بين العلامتين الخضراوين، ثم تذهب لتقف على حجر في عرفة، ثم تأخذ أحجارا معينة بصفة معينة من مكان معين لترمي بها حجرا معينا. كل هذه الأحجار ما وجدنا واحدا على الإطلاق جاء وقال طيب ما نقبل الركن اليماني ونستلم الحجر الأسود، طب ما مثلا نرمي الكمرات في عرفة عشان واسع شوية والمكان أوسع لهذا لما وقف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عند الحجر الأسود وقبله وقال والذي نفسي بيده إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني أنت في ذاتك لا قيمة لك إلا أن الله كرمك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت، لولا أن النبي شرع لك عبادة لتقرب بها إلى الله لا إلى هذه الأحجار، عبادة لتقرب بها إلى الله في هذا المكان ما جئنا هذا المكان. ثم يأتي جهل ويقول هذه وفعل، هذا جهل بأوامر الله سبحانه وتعالى، إنما هو تسليم لكن طالما أن الله أمرنا ففيه خير، وهذا معنى الإيمان. قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني في جزئين، في إنك تعمل وفي إنك مع العمل عندك يقين أن هذا هو الخير. يعني في واحد يؤدي أصلاً فريضة وخلاص ويلقي حملة من ظهره، لا هو بيعمل يجعل هذه الشريعة وهذا القرآن وهذه السنة حكما في كل شيء. الجزء الثاني ثم لا يجب في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليم. لذلك الذي يفهم حكمة هذه الشريعة يعلم أن حجم الأوامر التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها في هذه الشريعة لا تكاد تذكر في شؤون حياتنا، يعني هي كل المسألة خمس صلوات افترضهن الله عز وجل على عباده، واثنين ونصف المئة من أموالك تخرج كل عام لها نصاب لها حول لها تفاصيل لها أنواع تخرج وأنواع ما تخرج، وشهر من السنة افترض عليك صومه، وحج مرة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا، مجموعة واجبات ومجموعة محرمات. أنت في هذه الدنيا حر تفعل ما تريد بالشكل الذي تريد على الوجه الذي تريد لحد ما توصل لحد واجبات من المأمورات أو المنهيات. هذا قول الله سبحانه وتعالى، لك مطلق الحرية ومطلق الاختيار حتى تصل إلى شيء من هذه المأمورات أو هذه المنهيات التي هي بالنسبة لحياتك قليلة جدا، احنا ممكن نحصرها هنا في كتاب المنهيات والمأمورات محصورة، لكن بعد كده أنت حر. وما لذلك هذا الحاج الذي وقف عند هذا الحجر وقبل هذا الحجر وصلى خلف هذا الحجر أخذ هذه الأحجار ورمى هذا الحجر، هذا يتربى على التسليم لله مش بيأدي وخلاص، إنما هذا يربي أنه سلم لله سبحانه وتعالى في عبادات وهو لا يفهم معناها. تعرف ليه هنا وليه مش هنا؟ لكنك سلمت لأن الله أمرك بذلك. طيب هذه الرحلة التي عشتها على مدار السبعة أيام أو الخمسة أو الخمسة أيام اللي هي فيها مجمل أعمال الحج، لابد أن تعلمك أن تقوم بحق الله سبحانه وتعالى عليك في سائر شؤون حياتك. لهذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له إلى جنة. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه يوم ولدته يتربى على معاني التسليم في أوامر الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الأعظم من معاني هذه الفريضة، فريضة الحج. من معاني الحج أنه مدرسة في تعليم كيف تكون الوحدة. وحدة العمل ووحدة الجنس. وحدة العمل كل هؤلاء الكتب الملايين اللي جاءت دي من مصر ومن العراق ومن تونس ومن الهند ومن الصين ومن أمريكا ومن كل مكان، كلهم ذهبوا إلى ذلك المكان في مكة، قصدوا نية واحدة أنهم يريدون حج بيت الله الحرام، يؤدون أركانا واحدة في أماكن واحدة. يعني إحنا ما عندناش مثلا في عرفة حتى للأفارقة وحتى للأسيويين، لا، كل يؤدي عبادات واحدة بطريقة واحدة بأداء واحد. هذه القلوب كلها اجتمعت تعبدا لرب واحد سبحانه وتعالى، يتبعون نبيا واحدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لم يجمعهم إلا كلمة التوحيد، نداء واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لم يجمع شيء آخر إلا هذا النداء، إلا معاني التوحيد لله. إذا كان هناك في هذه الأماكن 3 مليون ولا 5 مليون ولا 7 مليون فوراءهم ملايين في شتى أقطار الدنيا، وإن كانت أبدانهم في أماكنهم، إلا أن قلوبهم مع أولئك الكرش. نسأل الله أن يبلغنا وإياهم حج بيته الحرام. مسألة بس مش 5 مليون ولا 7 مليون اللي على صعيد عرفات، لا، دول وراهم مليار من المسلمين. الملايين اللي اجتمعت على صعيد عرفات او في رمي الجمرات او في الطواف او في السعي لا تكاد تفرق بين رئيس ووزير وغني فقير، الكل يذل بين يدي الله، الكل يجتمع على ملابس واحده، ديني غالي او رخيصه بس في النهايه إزار ورداء، لا يصح الحج بغيره. أي دي الكل توحدت ملابسه، توحد فعله، وتوحد توجهه للملك الذي لا ملك غيره. طيب، ألا لربنا ذلك على أن تتوحد كلمتنا أيضا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخبر المشهور عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أمته، أي مشروع آخر لابد أن يفشل. المقاربات والموازنات علينا شوية وعلينا شوية لن تصلح، لأنها في النهاية عمل بشري، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اختلاف بس كثير. لن تتوحد إلا من عند العليم سبحانه وتعالى الذي بحكمته سبحانه وتعالى وضع شريعة ومن هذا لا يختلف عليه عاقل. طيب، هذا الذي ذهب إلى الحج وتوحد في حين وقف بين يدي الله وعزم أن يبدأ أفعال الحج، ماذا يفعل؟ يخلع عنه ملابس الدين، كل مظاهر العز والغنى خلال، يخلع عنه كل شيء ويلبس إزارة ورداء هما أشبه ما يكون تماما بملابس الكفن. ثم يسن له أن يغتسل ويصلي. عند الموت هناك صلاة واغتسال وصلاة، وعند الإحرام في قلب واغتسال وصلاة. الفائدة الوحيدة أنك في الحج تفعل كل ذلك بنفسك ولنفسك، تشيل بإيدك، تلبس بإيدك، تغتسل بإيدك، وتصلي بنفسك. عند الموت الذي يفعل بك ذلك هم إخوانك المسلمون. طيب أعلمك ذلك، أنك الآن أمرك بيدك، جيت كده باختيارك وبإرادتك خلعت عنك مظاهر الدنيا وسلمت لله سبحانه وتعالى، ووقفت بين يدي الله ورفعت يديك وقلت لبيك اللهم لبيك، أؤوب إليك يا رب، أنا عبد ذليل لا نفعني شيء من زينة الدنيا. الرئيس ولا الوزير ولا رجل الأعمال ما عندوش امتيازات زيادة في ملابس الإحرام ولا ما دفعه شيء زيه زي أي حد. ففي الدنيا أقر بذلك، هذا يربي إنه كما سلم وداء طواعية وفعل كل ذلك بنفسه إنه هذا زائد، هذا الملك زائد مع أول أمر من الله سبحانه وتعالى. شيء ما نفعه شيء. طيب إذا وقف بين يدي خالقه بعد الموت وإخوانه هم الذين يخلعون عنه ملابس الدنيا وزينتها ويخلعون عنه ويغسلونه ويصلون عليه، لن ينفعوه بشيء إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يذهب إلى قبره ومعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى معه عمله. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا المال بالنسبة للإنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عندنا المسلم يقول ابن آدم مالي مالي، فلوس وسويته وعزه وجاهه، مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مال إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. هذا الذي بقي لك أكل، فلوس، صحة، منصب، جاه، سلطان، في النهاية ستتركه. الذي يبقى هو هذا العمل الذي قدمته حين نفضت عنك زينة الدنيا وزخرفها ووقفت بين يدي الله، هذا الذي سينفعك في هذه الحياة البقية. لذلك كلمة الله أكبر هذه لا حكمة، يعني في الصلاة أنت مثلا في الانتقال ما بنقولش سبحان الله، ما بتقولش الحمد لله، ما بتقولش لا إله إلا الله اللي هي شعار التوحيد، أنت بتقول الله أكبر، الله سبحانه وتعالى أمرك أن تسعى في الأرض وأن تتحرك وتجتهد في طلب المال الحلال، تعمل اللي أنت عاوزه. ثم الدنيا كلها وراء ظهرك الله أكبر. هذا المؤمن اللي يبحث عن الحكمة مش علشان يعمل مشاكل، لا، هو بيبحث عن الحكمة علشان يكون أكثر خشوعا. يعني أذكار الصلوات هذه لها معاني عظيمة. أنا في التنقلات بقول الله أكبر علشان أتذكر إن حتى لو الخشوع راح مني لا أفتكر، انسى أي حاجة، الله أكبر. أنت الآن واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، هو أكبر من أي شيء سيشبه وتعالى. الإمام حين يبطل في القراءة شرع لنا أن نقول سبحان الله، هو وحده سبحانه الذي لا يخطئ، إنما الإمام أخطأ. أذكار الركوع والسجود، في السجود سنة لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول أو قال لنا رسول الله كما في صحيح الإمام مسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. في دنيا الناس الحركة دي، التوطية دي علامة تعظيم. لذلك في عند غيرنا يركعون لملوكهم، ينحنون لملوكهم ورؤسائهم. أما في شريعتنا فنهانا الله سبحانه وتعالى ونهانا رسول الله أن ننحني لأحد إلا لله. هذا التعظيم لا يكون إلا لله. لذلك وأما السجود فاجتهد في الدعاء فقابل أن يستجاب لك، يعني حري أن يستجاب لك. لماذا؟ لأنك في السجود، هذه المواضع الرأس والأنف التي هي علامات عز الإنسان، دي علامات الفخر، واحد راسه مرفوعة، ده علامات عز، علامات العز هذه تضعها موضع قدمك على أسفل مكان على الأرض، ثم بعد أن تضعها في موضع قدمك ماذا تقول؟ تقول سبحان ربي الأعلى، شيء اسمه سبحان ربي الأعلى، أنا انخفض وأسبح باسم العلي الأعلى سبحانه وتعالى. لما تنخفض لله تقترب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سعيد. كلما تنزل ترفع قدمك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم أيضا: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. لذلك هذه قاعدة عامة مش بس في الصلاة، في سائر شؤون حياته. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وفي حديث آخر: من كانت الدنيا هما فرق الله عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. هذه وراءها وبرضه لن ينال إلا ما قدر له. ومن كانت الآخرة هما جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راضية. هذه العبادات سلسلة متكاملة: صلاة ربك أن الله أكبر، الحمد لربك إنك أول ما قلت لبيك اللهم لبيك خلعت عنك كل مظاهر زينة الدنيا واستوى جميع الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا معنى من معاني الحج، إنه يعلمك وحدة العمل، إن الكل لم تجتمع كلمة إلا إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا من معاني الحج أنه ليس عبادة فقط للرايحين الحج، يعني الموسم ده الأيام اللي قبل علينا الغنيمة فيها ليست قاصرة على هؤلاء الذين ذهبوا إلى الحج، إنما ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أنه حتى وإن قصرت بك أسباب الدنيا فليس هذا سببا للتفاوض. يعني فلان الغني اللي بيحب كل سنة وفلان الفقير الذي لا يستطيع الحج مش هو ده سبب ان ده يسبب ده، مش هي دي علامة التمايز، انما علامة التمايز هي في صدق الطلب. ربما هذا الذي ذهب وانفق الالاف عطل نفسه وادى هذه الاركان لم يتقبل الله عز وجل أصلا. لهذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل أشعث أربع يمد يده إلى السماء يقول يا رب يا رب. هذا الرجل اجتمعت معه عدة أسباب من أسباب إجابة الدعاء. أشعث أربع يعني مسافر، قال بعض العلماء في شرح الحديث معناه انه حاج، ويرفع يديه الى السماء ويكرر الدعاء ويقول يا رب يا رب. لكن في مشكله، احنا قلنا ان العبادات سلسله متكامله، هو بيحب وبيدعي ربنا لكن في جانب ثاني مقصر فيه، لابد ان تكتمل انت الجانب اللي قصر فيه، إن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في المدرسة ده واحد ذهب مسافر وبيدعو وبيرفع يديه وبيقول يا رب يا رب ومعاه أسباب كثيرة من أسباب إجابة الدعاء، لكن ماله فلن يستجب له. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك، يعني بعيد جدا أن يستجاب له، لكن لم يرفع صلى الله عليه وسلم. البعيد ده ربما هذا يبقى حضرتك لما ترى واحد مذنب او مقصر او مفرط لا تقول هذا لن يستجيب الله منه، ده هيخش نار جهنم والعياذ بالله كما نسمع من بعض الناس. هذا من التألي على الله، انما تنصح وتقول هذا الذي تفعله من اسباب دخول النار، هذا الذي تفعله من أسباب عدم القبول، هذا الذي تفعله يبعدك عن طريق الله، لكن لن يتقبل الله منك أو سيدخلك الله النار أو سيفعل بك كذا، هذا ليس بيدك. شغلك أنت، شغلك تنصح، شغلك تذكر كلام الله وكلام رسول الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث عن رجلين من بني إسرائيل، واحد كان عابد والثاني كان ولا يستجيب. في النهاية لما مل منه قال والله لن يتقبل الله منك أو والله لن يستجيب الله لك. فقال الله من ذا الذي يتألى عليك أن لا يتقبل منك، فقد قبلت منه وأحبطت عملك. لذلك أنت لا تدري ما هو الذنب الذي والعياذ بالله قد يكون سببا في دخولك النار، ولا تدري ما هي الحسنة التي قد تكون سببا في دخولك الجنة. أنت عندك العبادات سلسلة متكاملة، ما تقولش يعني إيه بلاش دي مش عاوزينها مش هنحتاجها، لا ربما اللي أنت مش محتاجها دي هي اللي هتوصلك، لأن أعمالك ليست هي التي ستدخلك الجنة، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يدخل أحد من الجنة بعمل، مش هي دي المقابل، أنا عملت دول فهيدخلوني في المكان ده في الجنة، لا، إنما هي أمارات، أنت بتقدم فروض الولاء والطاعة لله سبحانه وتعالى، إن رضي الله عنك سيرحمك فيدخلك الجنة. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. طيب هو تنصحه يقول لك ربنا غفور رحيم، طيب ربنا رحمته واسعة، صاحب الرحمة الواسعة سبحانه وتعالى هو الذي قال ورحمتي وسعت كل شيء، بس كمل الآية فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أنت لا تدري ما هي الحسنة التي ستصيب وما هو الذنب الذي ربما يسقطك. في الصحيحين دخلت امرأة النار في جرة حبست لا هي أطعمتها ولا هي أسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش البرق، ودخلت بغي الجنة بسبب كلب سقط. لهذا قال الصحابة يا رسول الله هل لنا حسنات في سقيا الأنعام؟ قال في كل كبد رطبة نجد. طيب هذه المرأة التي قال عنها النبي دخلت امرأة النار في ذرة حبست، يقول الإمام النووي هذا الحديث يدل أن هذه المرأة كانت مسلمة، لأنها لو كانت كافرة فالذي أدخلها النار هو كفرها، لكن هي كانت من المسلمين ثم دخلت النار بسبب هذا الذنب العظيم. المشكلة ليست في هذا الذنب العظيم، المشكلة أن هذا الذنب العظيم علامة أن بقية العبادات حتى وإن كنت تقوم بها لم تربيك. ما هي الصلاة لو كانت علمتك أنك تبتعد الفحشاء والمنكر كما قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما كانش وقع هذا الذنب، هذا علامة، مش إن هو في حد ذاته هو اللي هيدخل النار، لا علامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن امرأة صومت وطوبت، يعني مش بس بتعمل الواجبات، لا لا كثيرة النوافل وكثيرة التقرب إلى الله، لكن طيب ما هي لو صدقت في عبادتها مع الله سبحانه وتعالى؟ الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد الجهاد وهو فريضة من فرائض الإسلام. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. جهاد فريضة، فواحد عاوز يقوم بهذه الفريضة، يحقق فريضة الجهاد وينال شرف الشهادة في سبيل الله، لكن لا يستطيع. فالله في المقابل حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. يعني انت مش قادر، لكن على الاقل نيتك انك تسال الله ان يبلغك الجهاد في سبيله وان يبلغك حج بيته الحرام. نسال الله ان يبلغنا واياكم حج بيته الحرام. هذه النيه لابد ان تكون موجوده، ان صدقت ستنال اجرها. للحداد ولا غير الحداد؟ غير الحداد شرع لهم التشبه بالحداد. الحجاج في يوم العاشر يوم العيد يذبحون الهدي تحلل. كذلك هنا امر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يحج وتيسر له ان يذبح اضحيه يذبح اضحيه، ما نجد يذبح هدي. كذلك الحاج هنا يذبح اضحيه. هذا امر. الامر الثاني ان الحاج اذا احرم بالحج يحرم عليه ان ياخذ شيئا من شعره او اظافره. كذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم من نوى الاضحيه فاذا هل هلال ذي الحجه يعني من الليله اذا هل هلال ذي الحجه فلا ياخذ شيئا من شعره ولا من اظافره. زي زيهم يمتنع عن حلق شعره او قص اظافره في عشر ذي الحجه حتى يذبح اضحيه. كذلك الحجاج هناك يلبون من اول ما يحرم بالحج يشرع في التكبير لبيك اللهم لبيك. كذلك هنا يشرع لنا التكبير الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. هذا التكبير عندنا التكبير المقيد اللي بيكون جماعي بعد الصلوات هذا يبدا من فجر يوم عرفه. بعد الصلوات كل الناس في الجامع يكبر هذه التكبيرات هذا يبدا من فجر يوم عرفه، لكن هذا التكبير مشروع من الليل من النهارده لحد عصر اخر ايام التشريق انك تكبر هذه التكبيرات في عملك في مكانك في شغلك وانت رايح وانت جاي تكبر هذه التكبيرات. كان ابن عمر وابو هريره رضي الله عنهما يخرجان الى الاسواق فيكبران في عشر ذي الحجه ويكبر الناس بتكبيرهما حتى ترتد منهم من التكبير. لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من ايام العشر فاكثروا فيهن من التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد. لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله الله اكبر تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الايام. كذلك شرع لنا صيام تسع ذي الحجه وخاصة يوم عرفة. قال النبي سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن صيام يوم عرفة فقال احتسب على الله ان يكفر ذنوب سنتين. كذلك يوم عرفة هذا شرع لنا ان نجتهد فيه في الطاعة والعبادة. واخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ما اذن الشيطان في يوم اغيظ ولا احقر ولا تذل منه في يوم عرفة رحمات الله عز وجل على عباده. وهذه الرحمات وهذه المغفرة التي تتنزل على العباد في يوم عرفة ليست قاصرة على الحجاج، مش للحجاج بس، هذه الرحمات والمغفرة للحجاج ومن اجتهد في الحجاج ومن استغفر لهم الحجاج. يعني حضرتك إن لم يتيسر لك الحج يشرع لك تشوف واحد مسافر من الحج توصيه ان يدعو لك ويستغفر لك ويشرع لك انك تجتهد في ذلك اليوم لتكون مثلهم لعلك ان تلحق بهم ويغفر الله لك ويغفر الله سبحانه وتعالى لك مثلهم. طيب من الامور علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمالا تنال بها اجر وثواب الحج والعمره. هذه كثيره في عدالة سريعة نذكر منها. الأمر الأول حديث الذي رواه جماعة الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة صلى الفجر في جماعة وفضل قاعد في الجامع يذكر الله لحد ما الشمس طلعت بعد طلوع الشمس ربع ساعة ولا حاجة صلى ركعتين يكتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة. الأمر الثاني رأى الإمام أبو داود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد الجهاد ولا أقدر عليه فدلني على عمل يعدل أجر الجهاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من أم قال النبي صلى الله عليه وسلم فبرها. الرجل جاء يسأل عن عمل يعني الأجر الجهاد. كان له